بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس 12 من دروس أوضح المسالك. قال الشيخ رحمه الله: فصل. قد مضى أن ياء المتكلم من الضمائر المشتركة بين محلي النصب والخفض، فإن نصبها فعل أو اسم فعل أو ليت وجب قبلها نون الوقاية. فأما الفعل فنحو دعاني ويكرمني وأعطني، وتقول قام القوم ما خلاني ما عداني وحاشاني إن قدرتهن أفعالا. قال: تمل الندام ما عداني فإنني، وتقول ما أفقرني إلى عفو الله وما أحسنني إن اتقيت الله. وقال بعضهم: عليه رجلا ليسني، أي ليلزم رجلا غيري. وأما تجويز الكوفي ما أحسني فمبني على قول إن أحسن ونحوه اسم. وأما قوله إذا ذهب القوم الكرام ليس فضرورة. وأما نحو تأمروني فالصحيح أن المحذوف نون الرفع. طيب، نحن رأينا أن بعض الضمائر في اللغة العربية تشترك أحيانا في عدة محال، فوجدنا مثلا ضمير الرفع في قوله تعالى: ربنا إننا سمعنا، أنه جاء مجرورا ومنصوبا ومرفوعا. ربنا مجرور، نا، إننا منصوب، سمعنا مرفوع. الكلام الآن في ضمير آخر: قد مضى أن ياء المتكلم من الضمائر المشتركة بين محلي النصب والجر. عندما تقول ضربني ماذا تعرب الياء؟ مفعول به، إذا محله النصب. وعندما تقول ضربي أليم، ضرب مبتدأ والياء في محل جر بالإضافة. جيد، إذا هذه الياء ياء المتكلم ضمير، اشتركت بين محلي النصب مع الفعل والخفض مع الاسم. فإن نصبها فعل، هذا الإشارة إلى أنها تكون منصوبة مع الأفعال. فإن نصبها فعل ضربني، نعم، أكرمني، أو اسم فعل. اسم الفعل مثلا عندما تقول اسم الفعل، طبعا أصله قد يختلف، ربما يكون أصله جار ومجرور، عليكني مثلا، نعم، أو ليت وجب قبلها نون الوقاية. تقول ليتني، ليتني يعني ليت حرف مشبه بألف. فأما الفعل أعطانا أمثلة ثلاثة، انتبهوا الشيخ دقيق جدا، فنحو دعاني، دعاني فعل ماضي، نعم، والنون للوقاية والياء مفعول به، ويكرمني الخلاف بين أنها فعل مضارع والنون للوقاية والياء، وأعطني أيضا أعطى فعل أمر والنون للوقاية والياء مفعول به. وتقول قام القوم ما خلاني، نحن نعلم أن خلا وعد وحاشا، هذه يعني تحتمل أن تكون حروف جر وتعني الاستثناء، وتحتمل أن تكون أفعالا. فإذا اقترنت خلا وعد بما تعين كونها يعني أفعال على قول. عند ذلك فلما رأيناها، الفرق بقى عندما تأتي النون تدل الآن على أنها فعل في تقدير المؤلف لهذا الكلام، ما خلاني فإذا هذه فعل والياء مفعول به، ما عداني هذه فعل والياء، حاشاني هذه فعل والياء مفعول به. قال إن قدرتهن أفعال، يعني يوجد من يقول ليسوا بأفعال أو ليست بأفعال، عند ذلك قال الشيخ بهذا الشرط. قال الشاعر تمل الندامة ما عداني، إذن هنا جاء بشاهدين، وهذا الشاهد إنما جاء به في ما عدا، وهذا فعل والنون للوقاية والياء مفعول به. وتقول ما أفقرني، نعم، إلى عفو الله، وما أحسنني، أيضا هذا فعل، نعم، إن اتقيت الله. وقال بعضهم عليه رجلا ليسني، فليس فعل، وهذه وإن كانت من أخوات ماذا كان، فتعمل عمل كان، فعليه مثل عليك مثلا بتقوى الله، فإلزم يعني، فهنا عليه ليلزم رجلا ليسني، يعني ليس أنا، ليس يعني أنا، فقال ليلزم رجلا غيري، فماذا أدخلنا فيه؟ نون الوقاية. وأما تجويز الكوفي ما أحسني فمبني على قوله إن أحسن ونحوه اسم، نعم، يعني حولوا الكوفيون يقولون ما أحسن في هذا التركيب اسم وليس فعل، نعم. نعم ما أحسني هو قال، نعم، فقالوا إنه اسم ولا يحتاج إلى نون وقاية. وأما قوله إذ ذهب القوم الكرام وليس، قبل قليل قلنا قال بعضهم عليه رجلا ليسني، وفي الشعر ماذا جاء؟ إذ ذهب القوم الكرام ليسي، عند ذلك في هذا فحذف نون الوقاية، ونون الوقاية ماذا تلحق؟ الأفعال، من أجل أن تقيها من الجر، صحيح؟ بتقول ضارب، هذا مبني على الفتح، يضرب مرفوع، يضربوني، فهي تحمي نون الوقاية الحركة، سواء كانت الحركة للبناء أو كانت الحركة للإعراب، ففي الفعل المضارع الحركة للإعراب يضربوني، وفي فعل الماضي وفعل الأمر للبناء، نعم، ومع ذلك تحافظ على الحركة. فلذلك فهنا عندما نقول إذ ذهب القوم الكرام ليسي، فنجد أنه لم يأتي بنون الوقاية التي تلحق الأفعال من أجل أن تقي الفعل من ياء المتكلم، يعني عند اتصالها تقيها من الجر. قال هذا ضرورة، طبعا الشعراء أحيانا يفعلون شيئا من أجل الوزن فيحذفون بعض الأشياء، وهذا لا يجوز في الشعر. طبعا عددت قومي كعديد الطيس إذ ذهب القوم الكرام ليس، معنى هنا يعني إذا كان الناس عددهم كبير جدا مثل الرمال، عددت قومي كعديد الطيس، نعم، يعني عديد الرمال، إذ ذهب القوم الكرام ليس، نعم. هو من خلاف فقط هل هذا فعل، هو ماذا يقول؟ انه هذا اسم وليس بفعل. نحن عندما قلنا ما افقرني ماذا قلنا؟ هذا فعل ولحقته نون. هو قال ما احسني، احسن النون هنا نون احسن، ونون احسن ما قال ما احسنني، فالنون هذه نون في الأصلية ولا توجد نون وقاية، معنى ما اختلف، بس اختلفوا في هذا التركيب هل هو اسم أم هو فعل فقط، يعني هذا تجويزه على أنه اسم وليس فعل، نعم. وأما نحو تأمروني فالصحيح أن المحذوف نون الرفع، مثلا في هي أصلا لو قلنا مثلا تضربوا ماذا نقول؟ تضربوا ناني، تأمروا ناني، هنا جاء تأمروني، نعم. عند ذلك طبعا يحتمل هذا عدة احتمالات. الاحتمال الأول يعني أنه نأتي باللفظ بالنونين، طبعا إذا أردنا التركيب تأمرونا. ويحتمل احتمال الثاني أن ندغم نونا بنون، وإدغام النون بالنون في هذه الحالة تأمروني مثلا، هذا نعم. والثالثة أن نحذف كما جاء هنا بهذا المثال، وأن نحذف النون، لكن أي نون؟ يعني نحذف نون واحدة، وهذا يعني على حسب القراءة التي جاء. وقال إن المحذوف في ذلك نون الرفع، ونون الرفع دائما ممكنة الحذف لأنها تحذف في الرفع وتحذف في تحذف في النصب والجزم، وأحيانا يعني تخفيفا في الرفع. وأما اسم الفعل فنحو دراكني وتراكني وعليكني بمعنى أدركني وبمعنى أتركني وبمعنى إلزمني، نعم هذا اسم الفعل، فأيضا ماذا تأتي معه؟ نون الوقاية. وأما ليت فنحو يا ليتني قدمت لحياتي، فتجد أن ليت في الحروف المشبهة بالفعل بعضها يأتي معه النون وبعضها لا يأتي معه النون. في ليت الأكثر اتيان النون، في لعل لعلي أبلغ الأسباب فما جاءت معها النون. وأما قوله فيا ليتي إذا ما كان ذاكم فضرورة عند سيبوي، وقال الفراء يجوز الأمران، يجوز ليتني وليتي. وإن صبها يعني للياء لعل، فالحذف نحو لعلي أبلغ الأسباب، فلعلي هذه هي الجملة والياء هي اسمها، وأكثر هنا هذا الحذف أكثر من الإثبات. طبعا جملة أبلغ الأسباب هي الخبر. أريني جوادا مات هزنا لعلني، هنا قال لعلني، فماذا نجد هنا؟ أنه جاء بنون الوقاية مع لعل، والقرآن الكريم لم يأتي بنون الوقاية. قال وهو أكثر من ليتني، يعني في لعل الحذف أكثر، في ليت الإثبات أكثر. وغلط ابن الناظم فجعل ليتي نادرا ولعلني ضرورة. وإن نصبها بقية أخواتي ليت ولعل، يعني نصب ماذا؟ نصب الياء وهي إن، يعني إن صارت عاملة والياء معمولة، إن وأن ولكن وكأن فالوجهان يعني بإثبات النون. نعم. قال وإني على ليلى لزار وإنني جاءت هنا، نعم. وإن خفضها حرف فإن كان من أو عن وجبت النون إلا في الضرورة، يعني أحيانا بعد حرف الجر ماذا نقول؟ عندنا حروف جر مثلا، عندما أقول يا ترى من مني، إذا حطينا الياء ماذا تصبح؟ مني. إذا جعلنا النون ماذا نقول؟ مني، عن عني. إذا جاءت مع النون ماذا نقول؟ عني. فهنا وإن خفضها حرف، يعني خفض الياء الضمير حرف، ونحن نعلم أن حروف الجر بعضها ما يختص بالاسم الظاهر وبعضها ما يختص بالظاهر والضمير، وعليها وعلى الفلك تحملون، هذا يختص بالاثنين. والله ما نقول وهي، نقول وي ما نقول، إذن نقول والله تالله تالرحمن تربي الكعبة، التاء تختص بالظاهر فقط. شوف عن مثلا رضي الله عنهم، عنهم رضي الله عن صحابة رسول الله، تأتي للظاهر وتأتي للضم وهكذا. الآن نتكلم عن مع الضمير، مع هذا الضمير الذي هو في محل جر بحرف الجر، إذا كانت فإن كان من أو عن وجب النون، وجبت النون، يعني إذا أن وجب يعني حرف النون، وجبت النون لفظها مؤنث، نعم، إلا في الضرورة كقوله أيها السائل عنهم وعني، عنهم وعني، لست من قيس ولا قيس مني. أيها السائل عنهم لو كان على النثر ماذا يقول؟ عني، لست من قيس ولا قيس مني، ماذا قال؟ أيها السائل عنهم وعني، حذف النون، لست من قيس ولا قيس مني، نعم. فقال هذا أيضا ضرورة. وإن كان غيرهما، يعني إن كان الجار غيرهما، امتنعت نحو لي، لا نقول لني، لا نقول وبي وفي وخلايا وعدايا وحاشايا. طبعا هنا خلايا وعدايا وحاشايا ماذا نقدرها؟ حروف، ولو كانت أفعال ماذا نفعل؟ نأتي منه. قال الشاعر في فتية جعلوا الصليب إلههم حاشايا إني مسلم معذور. ففي هذا طبعا أين الشاهد فيه؟ الشاهد هنا حاشايا، فهنا استخدم حاشا حرف جر، طبعا هو للاستثناء. إني مسلم معذور، ما هو المعذور؟ مو من العذر، لا مطهر، يعني معذور مقطوع القلفة، نعم. يعني الفرق الآن، أحيانا تستطيع أن تتعرف، لو شفنا أموات اختلط مسلم مثلا بكفار في قتال، وأردنا واشتبهت الآن الأشكال اختلفت، يعني مثلا الناس اللي وقعوا في الطائرة في بيروت، بدأت الأشلاء تتلاشى تدريجيا، فاختلط علينا الآن بين واحد مسلم وكذا، فرأينا في العورة واحد معذور وواحد غير معذور. هذا من الأشياء التي تفيد في القرائن في هذا الأمر، نعم. في فتية جعلوا الصليب إلههم حاشايا إني مسلم معذور، لو قال مختون نفس الشيء، يعني نعم. وإن خفضها خافض فإن كان لدن أو قط أو قد، فالغالب الإثبات ويجوز الحذف فيه قليلا، ولا يختص بالضرورة خلافا لسيبويه، وغلط ابن الناظم فجعل الحذف في قد وقط أعرف من الإثبات، ومثالهما قد بلغت من لدني عذرا، جاءت النون، نعم، قرئ مشددا ومخففا قد بلغت من لدني عذرا. وفي الحديث قطني وقطي قطي، ما معنى هذا؟ نوجد عندنا في الحديث أن النار تقول لله سبحانه وتعالى عندما يسألها يوم القيامة هل امتلأت، فتقول هل من مزيد، يعني مهما وضع فيها ولو وضع مليارات البشر فتقول، وهذه شأن النار. النار إذا كانت متأججة وألقيت فيها حطبة تشعلها ولا لا؟ أسرع، صحيح، وهكذا. فالنبي فالله سبحانه وتعالى يضع قدمه في النار، الله أعلم بها، ليس كمثله شيء، فتقول النار قطني قطني أو قطي قطي. فنستطيع هنا إذا قلنا يجوز مثلا وجودها ويجوز حذف النون، إذن كلمة قطي وقطني بمعنى واحد. وبعضهم يفرق في ذلك فيجعل أن مثلا بين قطني قطني يكفيني يكفيني، صار تسمفع، وقطي قطي كافي كافي، واضح؟ يعني صار واحدة نحولها للاسم والثانية نحولها. قد توسع الشيخ نفسه ابن هشام في كتابه المغني في هذا. نعم. وقال قدني قدني من نصر الخبيبين قدي. شوف قدني من نصر الخبيبين قدي. ما ليس الإمام بالشحيح الملحد. نعم. فنجد أنه جاء في أول البيت قدني بالنون، وجاء في آخر الشطرة فقال قدي في آخره أيضا بدون نون الوقاية. نعم. فمعنى هنا بمعنى حسبي. نعم حسبي من نصر الخبيبين. نعم حسبي يعني كافيني بهذا الأمر. وبعضهم يرى أن هذا يمكن فيه كما قال في الأصل إيجاد النون وعدمه. وإن كان غيرهن امتنعت نحو أبي وأخي. إذا كان يعني مع الأسماء فتقول أخي، جاء أخي، رأيت أخي، مررت بأخي. كيف نعربها؟ جاء أخي، طبعا هذه أخ من الأسماء الستة، لكن اشترطوا في إعرابها بالحروف كما مر معنا ألا تكون مضافة إلى ياء المتكلم. فهنا مضافة إلى ياء المتكلم، والأصل في الكلمات أن تكون مؤلفة من ثلاثة حروف. مثلا فنقول مثلا ضرب، ضرب هذا ثلاثة حروف، وليس عندنا كلمة في اللغة العربية أقل من ثلاثة حروف. فإن وجدت معنى ذلك محذوف أحد هذه الحروف، مثل يد ودم. فإننا نرى في التصغير وفي التثنية نقول مثلا دموان، أصل الدم ماذا؟ دمون، خففت لأن آخرها حرف علة، وانتقلت حركة الإعراب من الحرف الثالث الذي هو لام الكلمة إلى عينها، فنقول هذه يد، ورأيت يدا ومررت بيد. جيد. الآن على هذا التقدير أخ أصلا أخون نفس الشيء، وأب أبوان، بدليل التثنية ماذا نقول؟ جاء الأبوان. أبوان من جهة الواو، تثنية إضافة ألف ونون، نقول هذه الواو أصلية رجعت، كانت محذوفة عند كلمة أب رجعت عند التثنية. صحيح؟ نعم. هذا إذا كان الأمر كذلك فنقول جاء أبي، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم. لماذا نقول على ما قبل ياء المتكلم؟ ما قبل ياء المتكلم في أب باء، وفي الأخ خاء. صحيح؟ وهكذا تجد أن ربما نستخدم كل الحروف حتى ما نقول على الباء وعلى العين وعلى الخاء وعلى كذا. ماذا نقول؟ على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة. حركة الياء ماذا يناسبها؟ الكسرة، مثل نو حي ها. فالواو يناسبها ضم قبلها، والياء يناسبها كسرة قبلها، والألف يناسبها فتحة قبلها. ولذلك جاءت نون الوقاية في الفعل لتقي حركة الإعراب وحركة البناء. نقول ضربني، يكرموني، أعطني. بينما هنا تناسبت تحركت الخاء والباء بأي شيء؟ بالكسرة. والأصل جاء أخ، جاء أب. رأيت أبي كيف أعربها إذا؟ هات شو أبي. جيد. جيد. إذا كان كأنني قلت رأيت أبا، أبا بعد جاءت الياء، إذا مفعول به منصوب، جزاك الله خير، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهور اشتغال محل بالحركة المناسبة، والياء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. مررت بأبي، هنا ننتبه إلى أن هذه الكلمة فيها مذهبان. مذهب الجمهور أنه يقولون كذلك بأبي، لأنهم عر بأبي تعرب نفس الإعراب مجرور على مجرد كسر المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهور اشتغال المحل، قالوا المحل نفسه كسرة. قال أن هذا نأخذه من الإعراب، الإعراب أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الاسم المتمكن، نعم، والفعل المضارع. عندما نقول أبي قبل دخول الباء كانت مكسورة، إذن ليست الباء التي جاءت بالكسر، كسر الباء مقدر، واضح. والذي يرى أن الكسر هنا متطابق وهنا أمكن ظهوره كابن مالك فيقول بأبي مجرور على مجر الكسر الظاهر على آخره والياء في محل جر بالإضافة فقط في مسألة الجر، وهذا رأي لمن؟ لابن مالك رحمه الله تبارك وتعالى. بعد ذلك ننتقل إلى طبعا باب العلم. بالنسبة للعلم طبعا اليوم نأخذ مقدمة. نحن عرفنا أن المعارف ما هي؟ سبعة. كنا نتكلم عن الضمير كما قال أعرفها الضمير بعده العلم، فاسم إشارة فموصول أتم يليه ذو الأداة والمضاف فيه نعم رتبة الذي له يضاف إلا الذي أضيف للضمير فإنه كالعلم شهير. الآن نريد أن نتكلم عن اسم العلم. اسم العلم له تقسيمات متعددة، مثلا أول قسم ينقسم فيه إلى جنسي وشخصي. ما معنى الجنسي؟ هل الجنسي يشمل كل واحد؟ نقول هل كلكم يشملكم كلمة طالب، صح؟ هذا جنس فيكم جميعا طالب علم، فكلنا من حيث الإنسانية إنسان. في وضع العلماء لبعض الأجناس علما، فمثلا كل أسد عند علماء العربية اسمه أسامة، وكل ثعلب اسمه ثعالة، وكل ذئب اسمه ذؤالة، وعندنا أيضا اسم مثلا بررة وفجرة فجاري، نعم، فهذا اسم للفجر إلى غير ذلك. هذا إذن اسم للأجناس. أما الاسم الشخصي كل واحد منكم له اسم، محمد وأحمد وعبد الله وعبد الرحمن وخالد وسعاد ومريم إلى غير ذلك، هذا اسمه اسم شخصي. فالاسم الشخصي يعين المسمى مطلقا. قد يوجد عندنا في الأسماء ماذا؟ ما هو مشترك يعني في اللفظ، فنقول مثلا أحمد يطلع خمسة بالصف، محمد من الممكن يطلع عشرة إلى غيره. فماذا نقول؟ هذه الأسماء اختلفت وضعا واتفقت لفظا، الواضع مختلف. أبي غير أبوك، غير أبو صديقنا، صحيح، هذا هو الواضع، لكن اللفظ واحد، بدليل أنه لو جاء أب لواحد منا فقال يا محمد فقل لبيك واحد، عبنادي ابنه يا ولدي محمد مثلا، فأنت بتعرف صوت أبوك لا تلتفت، وإنما الذي التفت من يناديه أبوه. طبعا هذا الاسم لا يختص مثلا بالعقلاء، فهنالك ما يسمى بالقبائل. قريش اسم قبيلة مثلا، عندنا قرن اسم قبيلة، لاحق اسم لفرس، شفقم اسم لمثلا فحل، خرنق اسم لأرنب، نعم، وكذلك أخت طرفة بنت العبد ابن العبد هذا الشاعر اسمها خرنق أيضا. كذلك عندنا أسماء للكلاب، عندنا أسماء للغنم، عندنا ممكن يسمي الواحد، نعم، وقد كان صلى الله عليه وسلم مثلا والله هذا الحمار اسمه دلدل مثلا، فتجد له أسماء يعني. فمن الممكن أن تطلق الأسماء على الأشياء كما تطلق على بني آدم، البلاد لها أسماء. طيب أيضا عندنا هذه الأسماء منها ما يكون مرتجل، تقول الخطبة ارتجالية بدون تحضير، معنى ذلك الاسم المرتجل لا يوجد له مصدر مشتق منه. من أين تأتي بكلمة سعاد؟ من كلمة أدد، نعم، هذا لا تعرف لها اشتقاقا. طيب، وإما أحيانا تجد أن هذا الاسم منقول، يعني أحيانا عن مصدر كفضل، وأحيانا عن اسم فاعل كحارث يعني، وأحيانا عن اسم مركب، وأحيانا عن مفعول منصور يعني ذلك ترى، وأحيانا عن جملة مثلا إسنادية، تأبط شرا شاب قرناها. أحيانا نحن لا نستغرب هذا، كيف نستغرب لو سمينا واحد مثلا والله السماء هاطلة مثلا، يعني هذا ما ليست مشكلة، نحن بطبيعتنا نسمي هذا، أبناؤنا يسمون الباعة في الطريق باسم ما ينادون، صحيح؟ برمضان بيقول لك ابنك مثلا جاء بابا الهوى رماك مثلا، فيأتي أصابع الببو يا أخي، سميت واحد ممكن هو ينادي بذلك، فقد تسميه أنت بهذا الاسم. كذلك الأسماء تنقسم إلى ما هي مفردة في اللفظ، زيد، هند، شايف، بكر، سعاد، هذه مفرد، وأحيانا يأتي هذا الاسم حكاية، وهذا الاسم يعني أحيانا إما أن يكون مركب تركيب مزجي مثل بعلبكة، حضرة موتى، بختنصر، نعم، وأحيانا يأتي من مضاف ومضاف إليه. كذلك مثلا الاسم هذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام، نفس الشخص له ثلاثة أسماء، له اسم وله كنية وله لقب. أما اسمه هو الذي سماه به أبوه مثلا، أو من كانت له ولاية عليه، أحمد، محمد، إلى غير ذلك، هذا اسم. وأحيانا يكون لقب مثلا فوقه يكون كنية، لك أنا محمد أبو القاسم مثلا، ولك محمد مثلا أبو عبد الرحمن، هذا كنية. وهنالك لقب، واللقب ما يشعر بالمدح أو بالذم، هذا زين العابدين، أو يسمى مثلا أنف الناقة، فهذا أيضا ما يتعلق بذلك. أيضا عندنا يعني من التقسيمات طبعا ما يسمى للجنس مثلا أحيانا، فلا تستطيع أن تقول عن أسد غائب ما فعل أسامة، هذا لا يجوز، يجب أن يكون كل أسد يقبل عليك فتقول هذا أسامة، كل ثعلب يقلب عليك هذا ثعالة، كل ذئب، لكن لا تستطيع أن تقول ما فعل أسامة ما فعل ثعالة، هذا لا يقال. في أشياء يقال فيها مثلا مثل مضاف ومضاف إليه، مثلا بنات أوبر ابن آوة، يعني أحيانا الشهرة في عنا ببعض الأسماء، عندما نقول ابن عمر، عمر له أولاد كثير، لكن يبقى هذا لمن؟ لعبد الله ابن عمر. هذا ملخص لما سيأتي معنا إن شاء الله في اسم العلم، أحببت اليوم أن أعطي هكذا لمحة عنه، إن شاء الله في الدرس القادم نفصله تفصيلا، والحمد لله رب العالمين.